الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وقوله صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح؟ العدوى لا تستقبل بالاستلام. أحسنت، صحيح. لا عدوى نفي لتأثير العدوى بذاتها دون تقدير الله، وحديث لا يريدن دليل على إثبات كونها سببا للمرض. قال صلى الله عليه وسلم لا طيرة. لو ذكرتم صورة للتطير المذكور في الحديث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا إذا أراد أن يسافر، نعم، يأتي بطير ويطلقه في الهواء، فإذا ذهب عن اليمين مضى، وإذا ذهب عن اليسار لم يمض في سفره. أحسنت، هذا ممنوع. نعم، هذا ممنوع. أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل. لو ذكرتم صورة للفأل، أن ينادى المريض السقيم أو يقال له يا سالم. نعم، فيستبشر، يعني يسمع من يقول يا سالم فيستبشر. أحسنت، صحيح. من أتى كاهنا فسأله ولم يصدقه، ما الحكم فيه؟ لا تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم، تفضل شيخ محمد. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظهر الله المصنف وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أنيس بن ناصر المصعبي حفظه الله تعالى، الحديث 18، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لكمال غناه سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى، تركته وشركه، أي لم يتقبله الله منه، لأنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. والرياء هو أخوف ما يخاف على الصالحين، أخوف ما يخاف على الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. جعل الرياء شركا خفيا، لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء على أصحابه أشد من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فخاف الرياء على أصحابه الذين هم سادات الأولياء وخير الأمة على الإطلاق. فماذا يقول من بعدهم؟ لذا على المسلم أن يكثر من سؤال الله الإخلاص. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الدعاء. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. فأرشد إلى الدعاء، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد كان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وعلى المسلم أيضا أن يكثر من عبادات السر التي تربي في النفس الإخلاص. وقد كان السلف يستحبون أن تكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها أحد، وخير العمل أخفاه وأبعده من الشيطان وأمنعه من الرياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الحديث 19، قال ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي. نعم، قال صلى الله عليه وسلم من حلف، الحلف هو اليمين، وهو تأكيد الأمر بذكر اسم الله أو صفته بأن يقول والله أو العظيم. من حلف بغير الله يعني كما لو حلف بالسماء أو بالأرض أو بأبيه، أو حلف بالأمانة أو حلف بالشرف، قال فقد كفر أو أشرك، أو هذا شك من الراوي، وأكثر من أخرج الحديث أخرجه بلفظ أشرك وهو الأنسب للمعنى، لأن الحلف بغير الله شرك مع الله في التعظيم. في الحديث تحريم الحلف بغير الله، وقد نقل ابن عبد البر وابن تيمية الإجماع على ذلك على التحريم، وهو من الشرك الأصغر. لكن إذا عظم الحالف المحلوف به التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله كان من الشرك الأكبر. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح وأبيه إن صدق، فحلف بأبيه، فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة، أقواها جوابان. الأول وهو أقواهما أن زيادة وأبيه شاذة غير محفوظة، هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه دون هذه الزيادة، وفي رواية لمسلم بهذه الزيادة، وهي شاذة لشذوذها أعرض عنها البخاري، وقد جزم بشذوذها ابن عبد البر في التمهيد والألباني في دراسة مستفيضة للحديث. وقيل إنها منسوخة، لأن الحلف بالآباء كان شائعا في قريش، كان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت قريش تحلف بآبائها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. وأجي بأجوبة أخرى، إلا أن هذين الجوابين أقوى الأجوبة وأقواهما الأول. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الحديث 20، عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود. المحذور في صيغة ما شاء الله وشاء فلان العطف بالواو التي تقتضي التسوية، فمن قال ما شاء الله وشاء فلان جعل مشيئة صاحبه كمشيئة الله، وهذا من الشرك الأصغر. ويدل لذلك حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على وصف هذا القول بأنه من الشرك وهو من الأصغر، وأمر بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فالعطف بالواو محرم، والعطف بثم جائز لأنها تفيد الترتيب والتراخي، فارتفع محذور التسوية. والكمال في قول ما شاء الله وحده، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم العطف بالواو وأرشده إلى قول ما شاء الله وحده. فالمحرم أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، ودرجة الجواز العطف بثم، ودرجة الكمال إفراد الله بالمشيئة إمعانا في كمال توحيده سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الحديث 21، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، متفق عليه. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، الأذية التناقص، أما الضرر فإنه لا يلحقه سبحانه، كما قال تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالعباد قد يؤذون الله لكنهم لا يضرونه، قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وانظر إلى قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، فالضار أعظم أثرا من الأذى، والأذى يستعمل فيما يخف، ولا يلزم من حصول الأذى حصول الضرر. يؤذيه ابن آدم يسب الدهر، جعل سب الدهر أذية له سبحانه وتعالى. قال وأنا الدهر، أي أنا مالك الدهر ومصرفه، يفسره قوله بعده أقلب الليل والنهار، فثم مقلب ومقلب، فالمقلب هو الله سبحانه وتعالى، والمقلب هو الدهر الذي هو الليل والنهار. وسب الدهر ثلاثة أقسام: الأول أن يسب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله تعالى، فهذا شرك أكبر لأنه أثبت خالقا مع الله عز وجل. الثاني سب الدهر على اعتقاد كونه سببا في تلك الحوادث، وهذا شرك أصغر لأنه جعل ما لم يجعله الله سببا سببا، اعتقد السببية فيما لم يجعله الله سببا. الثالث أن يسب الدهر لا مع اعتقاده فاعلا ولا سببا، فهذا محرم لما فيه من الاعتراض على القدر، كأن يقول على سبيل التبرم والضيق هذا يوم النحس أو هذا شهر شؤم، يقوله اعتراضا على القدر، فهذا محرم. أما إذا كان مقصود الخبر المحض دون السب فهذا جائز، كما قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، ومنه قوله تعالى في أيام النحسات، أي نحسات على أعداء الله لأنه أوقع بهم العقوبة فيها، ومثله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، ومنه تسمية سنة بسنة المجاعة، وكأن يقال هذا يوم شديد الحر أو يوم شديد البرد أو يوم قائض على سبيل الإخبار. فكل ذلك إذا كان مقصود منه الخبر المحض لا الاعتراض والتبرم فهو جائز. وقد أخذ بعضهم من قوله أنا الدهر أن الدهر من أسمائه تعالى كنعيم بن حماد وابن حزم، وهذا القول يأباه سياق الحديث، فإنه قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فأثبت مقلبا ومقلبا، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب. بهذا يعلم أنه يمتنع أن يكون الدهر في الحديث مرادا به الله سبحانه وتعالى. ثم إن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة في الحسن أكملة، والدهر ليس فيه صفة كمال، وأسماءه سبحانه مشتقة، والدهر اسم جامد. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل، متفق عليه. أخنع الأسماء أي أوضعها وأذلها، فالذي يتسمى بهذا الاسم يكون ذليلا عند الله. وقد وردت في الأحاديث في ذم هذه التسمية 5 ألفاظ: أخنع وأخبث وأخنى، ومعنى أخنى أفحش، وأغيض وأكره. فهذه 5 ألفاظ وردت في السنة في ذم هذه التسمية. والوالد في الحديث ملك الأملاك، ويقاس عليه قاضي القضاة وحاكم الحكام وسلطان السلاطين. ولقب قاضي القضاة اشتهر في المشرق بمقدم القضاة، ولم يزل المالكية في الأندلس من قديم يلتزمون لقب قاضي الجماعة مقابل لقب قاضي القضاة بالمشرق. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك. قال وهذا محض القياس، وهذا محض القياس، يعني أن القياس الصحيح يقتضي إلحاق قاضي القضاة لملك الأملاك لعدم الفرق بينهما. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في حوادث سنة 30 و400 أن بني بويه لما طغوا وبغوا وتمردوا وتسمى العزيز وهو آخر من تملك منهم ببغداد تسمى بملك الأملاك. قال ابن كثير رحمه الله: وهو اسم يبغضه الله فسلبهم الله ما كان أنعم به عليهم وجعل الملك إلى غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. اتفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هذا نهي عن الاستثناء في الدعاء. قال: ليعزم المسألة، يعني ليجزم فيها. وهذا القول الاستثناء في الدعاء يدل على ضعف الرغبة وقلة العناية بالمطلوب، ويوهم أن الداعي كالمستغني عن ربه جل وعلا. قال: فإنه لا مكره له. وهذا الدعاء يوهم أن المخاطب يمكن أن يأتي بالأمر عن مشيئة ويمكن أن يأتي به إكراها، فكأنه يقول: أنا لا أكرهك، إن شئت أن تغفر لي فاغفر لي، وإن شئت فلا تغفر. لذلك نهي عن الاستثناء في الدعاء. وفي رواية لمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذا الدعاء وهو الاستثناء في قول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني بأن يقول إن شئت، يوهم أن هذا المسؤول عظيم على الله تعالى، والله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.